ولها معاهدة هي لك جنة باغي الحلال وناوي الخير والله يجيبك في سنية تلا ربيع حرمة تلا ربيع حرمة I'm not afraid.